عمدتكو لراحتكو، عمدتكو لراحتكو. سهرة إذاعية، المؤلف حسن حسين، المخرج فؤاد شفعي. قلت ايه يا بوي؟ قلت لا اله الا الله محمد رسول الله. بلدنا هتفضل كده من غير عموديه؟ ما طول عمره المجابره من غير عموديه. صح، انت الكبير، كبير البلد يا بوي، وكلامك مسموع، لكن الجعافره مش ساكتين. عاوزين ايه الجعافره مختار يا ولدي؟ عاوزين العموديه يا بوي. الحاج جعفر واللي سمعان طمعان وعاوز يبقى عمده المجابره. كلام ايه اللي بتقوله ده يا ولد؟ جعفر ولد سمعان يبقى عمدة المجابرة، واني عبد الجبار عبد الجبار ابقى طرطور المجابرة؟ معاش ولا كان اللي يخليك طرطور يا بوي. الموضوع ده مش لازم ينسكت عليه، لازم يبقى لنا فيه كلمة. كلامك زين يا ولدي. يبقى كده يا جعفر بقى عبد الجبار ولد عبد الجبار، مش مالي عينك واصل؟ طيب يا جعفر، ياني يا انت في البلد. مرحبا يا بوي، مرحبا يا عمدة المجابرة كليتها. استنى يا هريد يا ولدي، العمودية مشوارها طويل والمجابرة مش هتسكت. مالك يا بوي، خايف ولا ايه؟ طول عمرنا والحج عبد الجبار حبايب وكافي خير شري، لا كنت عاوز عمودية ولا غيره، لكن أمك بدرية قاعدة تزن على وداني وتقول لي لازم تبقى كبير المجابرة. ماي الحاجة بدرية عندها حق يا بوي، ليه عبد الجبار يبقى كبير البلد؟ ليه سموها المجابرة على اسم عبد الجبار الكبير وما سموهاش الجعافرة على اسمك أو اسم أبوك؟ ليه؟ ليه يا بوي؟ ما تصرخش في وشي يا هريدي. الله، دماغي هتلف وتدور. مالك يا بوي؟ عيلتهم أكبر من عيلتنا؟ اسلاحهم اكتر من اسلاحنا. ما تسكت يا ولد، اسكت، انت من اساسه. خير يا بوي، وقعت قلبي. اسمع يا سيدي اللي هقول لك عليه. خير يا بوي. ايه عملتيها يا مختار؟ الموضوع كبير قوي قوي قوي يا بوي. وضح كلامك، عايز تقول ايه؟ سالت ناس معرفه في المركز وقالوا لي طالما المجابر ما فيهاش نقطه بوليس يبقى ممكن يعملوا فيها عموديه. بقى يا عناني، ما ماليش عن البلد. البلد كلها في يدك يا بوي، بس لازم تبقى عمدتها رسمي، لازم الحكومة توافق. والحكومة توافق كيف يا ولد يا مختار؟ الموضوع مش سهل يا حج، العملية عاوزة مشوار لحد المركز. المأمور رجل طيب وممكن ينورنا في الموضوع كلاته. طيب جاهز نفسك من الفجر على مأمور المركز. مالك يا هريدي متكدل ليه؟ أبوي أماي. مال أبوك؟ خايف لما ياخدش العمودية. خايف كيف يا ولد؟ أبوك كبير الجعافرة وعمره ما يخاف. ما المالة حاطت إيديه في المية الباردة. ما تقولش كده يا هريدي، العمودية ما عتروحش لحد غيرنا. نادى على أبوك يا ولد. يا بوي، يا حاج جعفر. مالك يا هريدي؟ أماي عاوزاك يا بوي. خير يا بدرية؟ ناوي تعمل إيه يا جعفر؟ عتسيب عبد الجبار يبقى كبير المجابرة؟ أنا الأوان الجعافرة تتكلم يا حاج. والعمل إيه دلوق؟ لازم تشوف موضوع العمودية ده وتخلص فيه، واصرف من جنيه لمئة ألف جنيه. العمودية حقني وحق أبوي وأبوك. لازم يبقى لينا كلمة في البلد، لازم تبقى عمدة المجابرة يا أبوي. الموضوع كبير وعاوز تفكير. لو كانت سلوى بتهنه كنا شاورناها في الموضوع كليته. بح، وانا يا ابوي رحت وين؟ على اخر الزمن تاخدوا رأي الحريم؟ يا شيخ، اختك سلوى عقلها يوزن بلد يا ولد، متعلمة ومتنورة. خلاص، المهم تروح لمأمور المركز يشوف لنا حل في موضوع العمودية دي. بينا هريدي على المركز. عادل، مبروك يا حبيبي على الليسانس. متشكرة يا سلوى، وانت كمان الف مبروك، اكيد امتياز. طبعا ده العادي يا ابني. وانت يا عادل؟ العادي يا بنتي، مقبول مع مرتبة الشرف. طب يلا بينا يا مقبول. على فين يا امتياز؟ هعمل ترنك، عاوزة اتصل بالبلد فورا. اكيد عم جعفر هيطير من الفرح. طبعا بنته جايبة امتياز. واكيد عم عبد الجبار عيضربك بالنار. طبعا يا استاذ، اول ما يشوفني يقول لي بقى بنت جعفر تجيب امتياز وابن عبد الجبار تجيب مقبول، كيف طاخ. خلاص يا عادل، اخيرا هتبقى محامي كبير في البلد. طبعا يا سيدي، انت الوحيد في المجابرة اللي معاك لسانس حقوق، وانت الوحيدة اللي معاك لسانس اداب. طب يلا يا عادل، يلا بسرعة عشان اطمن بابا. يلا بينا. قلتيها حضرة المأمور. والله يا حاج جعفر، موضوع انشاء عمودية في المجابرة مش بايدي، لكن انا هعمل مذكرة وابعتها المديرية، والمديرية هتكتب للوزارة وتشرح فيها حاجة المجابرة للعمودية عشان ما فيهاش نقطة بوليس، وربنا يسهل. برضو البركة في ربنا وفيك يا سعادة الباشا. المهم تخلي بالك معانا شوي. بتقول ايه يا حاج؟ يعني ايه اخلي بالي معاك؟ انا مقصودش حاجة يا سعادة الباشا، انا قصدي تمشي الموضوع وتعيني عمدة المجابرة، انا حاج بالعمودية. يا سلام، انت فاكر الموضوع بالبساطة دي؟ قصدك ايه يا بيه؟ تعيين عمدة للمجابرة عاوز اجراءات وانتخابات، ولازم البلد تقول كلمتها. ها؟ اهل البلد هم اللي لازم يختاروا عمدتهم، ديمقراطيه يا حاج. والانتخابات دي هتاخد وقت كتير، مش اقل من شهر. المهم صدور قرار من الوزاره. دلوقتي اهل البلد لما يشوفونا نازلين من القطر سوا هيقولوا ايه؟ ولا حاجه، هيقولوا ابن البلد جايب معاه بنت البلد، وكل واحد فيهم شايل ليسانس قد الدنيا للبلد. طبعا يا عادل، رحله طويله قوي لغايه المشوار ما خلص. يا سلوى، سلوى. ها؟ ايوه يا عادل. ايه مالك سرحانه في ايه؟ مش عارفه يا عادل، مش عارفه انا ليه قلقانه. قلقانه من ايه بس؟ من ساعه ما كلمت بابا كان بيكلمني وهو مش طبيعي، ده حتى ما كانش فرحان قوي بنجاحي. انا كمان لقيت ابويا بيقول لي لازم تحضر فورا، البلد محتاجاك. تفتكر في حاجه حصلت في البلد؟ بقول لك ايه، مهما حصل في البلد مفيش حاجه في الدنيا تقدر تفرق بينا. طبعا دول 4 سنين حب يا ابن عبد الجبار. يلك كلامي يا ابوي، اللي كنت خايف منه حصل. ايه اللي حصل يا مختار؟ الجعافره سبقونا على المركز وطلب العموديه من المأمور. غبي مختار يا ولدي، انت غبي. ليه بس يا ابوي؟ يا عبيط، لازما موافقه الوزاره ولازما من الانتخابات، والبلد هي اللي تختار عمدتها. المأمور قالك ده، فهمت؟ فهمت يا ابوي، فهمت. والعمليه دلوقتي الاستاذ الكبير هيوصل بكره، عادل عبد الجبار المحامي، الشورى هتبقى شرطه، متعلم ومتنور وعقله يوزن بلد. الموضوع ده يا ابوي مش عايز علام، الموضوع ده عاوز سلاح، والسلاح جاهز والرجاله جاهزه. يا واد ما يبقاش مخك ظلم، الانتخابات عاوزة تخطيط وتربيط ومناورة، مش سلاح ودم. خطط على كيفك يا ابوي، المهم العمودية ما تبقاش في الجعافرة. جعافرة مين يا ولد؟ ما بقاش عبد الجبار ولد عبد الجبار ان ما خليت البلد كلها تمشي وراي وتقول ايوه عبد الجبار عبد الجبار، اصواتنا ليك بالقنطار. عبد الجبار عبد الجبار، اصواتنا ليك بالقنطار. عبد الجبار عبد الجبار، اصواتنا ليك بالقنطار. عبد الجبار عبد الجبار، اصواتنا ليك بالقنطار. القطر بيهدي، قربنا نوصل يا عادل. الحمد لله على السلامه يا سلوى، يا احلى سلوى في الدنيا. الله يسلمك يا عادل. ما قلتليش هنتقابل ازاي في الجعفر؟ مش عارفه، المهم نوصل الاول ونطمن ايه اللي حصل في البلد. على رايك يا رب، استر يا رب. اهدي اهدي يا ابوي، الجعفره كلها على الرصيف هيستقبلوا الهانم. قالوا شايلين سلاح وجايبين فرقه مزيكا. ما احنا كمان يا ابوي شايلين سلاح اكتر منهم، ومعانا فرقه رقصيني كمان. احنا هنستقبلوا راجل استاذ كبير، عادل عبد الجبار المحامي. عموما اذا الجعفره ضربت نار احنا هنضربوا قنابل. القطر ظهر من بعيد يا ولد. ايه؟ اضرب نار يا مختار، ركزني يا ريس. سمع يا سلوى، سمع كل المزيكا اللي مع المحطة وطلقات الرصاص. اكيد عامل لنا استقبال هايل. انت عارفة الهيصة دي والمزيكا دي ايه؟ ايه يا عادل؟ دي بروفة لزفتنا حياتي. عادل انت بتقول ايه؟ اللي سمعتيه. عادل املا بقى ما تكسفنيش. الله، شكلك زي العسل وانت مكسوفة. وبعدين بقى معك يا عادل. وبعدين ايه؟ تتجوزيني؟ شايف يا بوي؟ شايف؟ ايه؟ شايف الأستاذة بنتك نازلة مع الأفندي ولد عبد الجبار من باب واحد؟ يا بوي عامل ايه انا دلوقتي؟ ايه ده يا ولد؟ ما تضيعش فرحتنا بالأستاذة يا ولد. طب الواد زمر يا ريس، اضربوا نار يا رجالة. بلا الحسن يا استاذ الف مبروك يا ولدي. الله يبارك فيك يا بابا. وحشني يا مختار. وحشني. مرحب مرحب يا نورت المجابره. شرفت ابوك يا اخوي. مبروك يا حد عبد الجبار. مبروك يا عبد الله السلامه. عبد الله السلامه استاذ عادل. وحشتني قوي يا عادل. شهر بحاله دلوقتي مش قادره اشوفك. نفسي اشوفك يا عادل. نفسي. بس ازاي؟ مين؟ مين اللي على الباب؟ فيه ايه يا هشاويش؟ الحاج عبد الجبار موجود. مين اللي عايزه؟ ده استدعاء للحاج عبد الجبار علشان سعاده البيه المأمور طالبه في المركز. مين؟ ايه؟ في حاجه يا هشاويش؟ تفضل. استدعاء للحاج جعفر عشان يقابل سعاده البيه المأمور. قل له ما يتأخرش. أهلا يا حاج عبد الجبار. شرفت يا حاج جعفر. أهلا يا سعادة البيه المأمور. أنا استدعيتكم النهاردة عشان أقول لكم الوزارة وافقت على العمودية. مبروك. الله يبارك فيك يا سعادة البيه. كله بنفس سعادتك يا سعادة الباشا. دلوقتي أقدر أقول لكم استعدوا للانتخابات. المجابرة على اسم جدي والعمودية مش هتخرج من يدي. مفيش حاجة على اسم حد يا حاج. البلد هي اللي هتختار عمدتها. في حد غيرنا ممكن يرشح نفسه يا سعادة الباشا؟ من حق أي واحد في البلد يرشح نفسه. وعلى فكرة هنعمل إعلان ونبلغ البلد كلها عشان اللي عاوز يرشح نفسه يقدم الأوراق المطلوبة. وبعد نظر الطعون هنعلن أسماء المرشحين. كل واحد حر يا حاج. هي دي أصول الديمقراطية. سلوى وحشتين. مش أكتر مني يا عادل. ياه بقالنا كتير قوي متقابلناش. معقولة دي؟ إيه اللي حصل؟ من ساعة ما هريدي شافني نازلين من القطر ووقف لي زي العمل الراضي. وده احنا اتقابلنا صدفة. يا نهار مش فايت. ايه ايه في ايه يا سلوى؟ شايف مين اللي هناك ده؟ الله ده اخوك هريدي وشايل سلاح. روحنا في داهية. نزل البندق يا هريدي. الطار ولا العار يا بوي. لازم اقتلها واقتله. علشان ايه ده كله؟ ايه اللي حصل يا سهريد؟ اللي حصل لا ينحكي ولا ينقال. حطيت دماغنا في الطين. ايه يا بابا الحكايه؟ انت بعت هريدي لابني؟ ما انا كنت لوحدي في مصر 4 سنين. وادي النتيجه. ولد عبد الجبار اضحك علينا. قلت لك ما تصرخش يا ولد. اهدى وبلاش تخدير. اختك ما يطلعش منها العيب واصل. العيب طلع يا بوي. وانت ما تزعج ليش؟ واتفرج على الفندي اتحكي معاه في الشارع. ازاي يا بنتي؟ ازاي تقف وتحكي مع ولد عبد الجبار اللي عاوز ياخد منا العموديه؟ كان هيقول لك ايه لفندي؟ كان هيجرجرها في الكلام يا حاج. كان عايزها تقول له على الخطه. خطه ايه يا ماما؟ الخطه اللي انا عاملاها عشان ابوك يكسب الانتخابات ويبقى عمده المجابره. ما قلتيش كان هيقول لك ايه لفندي؟ كان بيقول لي ان موضوع الانتخابات ده خلق عداوه بين اهالينا من غير لازمه. وبصراحه كده يا بابا. عادل عاوز يتجوزني وانا موافق. تخه يا واد تخه يا هريدي. حاسب يا ولد حاسب يا هريدي. خبر ايه يا حاج؟ مش كده عبد الجبار عاوز يلف من ورانا زي التعبان وياخد سلوى عشان نبقى نسايب وياخد هو العموديه. هردي أمي من النهاردة الأستاذة ملهاش خروج من البيت. واصل إيه اللي عملته ده يا عادل يا ولدي؟ بقى الأستاذ الكبير يقع في الغلطة دي وما يرعيش الأصول. هو أنا عملت إيه يا بابا؟ زميلتي وبنت بلدي وبكلمها في مكان عام. إيه ارتكبت جناية يعني؟ إظهر قعدك في مصر نسكت جليدنا. صحيح أنا بيني وبين الجعافرة انتخابات لكن الأصول أصول. الدنيا اتطورت يا بابا. البنت في الصعيد خرجت وتعلمت واشتغلت في كل مكان. الناس تدخل من الباب يا أستاذ مش تنط من الشباك يا بتاع القانون. قصدك ايه يا بابا؟ قصدي خلاص رايحين نتكلم عليها بس بشروط. ايه امر يا بابا؟ شروطك اوامر. مفيش مقابلات واصل لحد الجوازة ما تبقى رسمي. وعندك واحد شاي وصلحه. ايوه جاي يا مسعد. انت قهوي؟ يا مسعد امر يا ريس بهجور يا عتر امر. انا عايز واحد شاي تقيل قهوي لحسن دماغي هتفرقع. عينيا. وعندك واحد شاي في الحلاوه على واحده ونص لقدها طبال وصلحه. ايه مالك يا ريس بهجوري مالك؟ مالي على الله يا ابوي، من يوم حكاية العمودية دي والبلد مقلوبة والحال واقف. ليه أعوذ بالله، ما عادش فيه أفراح وليالي ملح. فين يا مسعد يا أخوي الطبلة اللي عاشتغل عليها الضم فيها عقول من قلة الشغل؟ حلوة علي النعمة، حلوة قوي، رايق قوي وانت مفلس. يعني ما فيش شغل بلاش نضحك كمان. طب اسمع رئيس بهجوري، ايه مسعد، ايه رايك في اللي يخليك تكسب 500 جنيه وانت قاعد حاطط رجل على رجل كمان؟ اسمع يا مسعد، انا اشحد بربابا لكن نشتغل في الممنوع. لا الف لا يا راجل، ممنوع ايه وباب ايه؟ احنا بتوع الحاجات دي برضو، دي عملية نظيفة 100%، هتاكل من وراها الشاهد ومن غير دموع كمان، بس المهم ما تنساش اخوك برضو. هات من الاخر يا مسعد. ايوه جاي، حاضر حاضر، جاي بالمطلوب، وعندك واحد شايل الزبون وصلحه. بقول لك يا ريس بهجوري، الكلام هنا مش نافع، انا هعد عليك في البيت بالليل واروقك واحده واحده، وانا مستنيك على نار على نار على نار على نار على نار على نار. است عليك. فريدي. ايوه ابوي. شوف مين اللي هخبط على الباب. حاضر. يا مرحبا يا عم صالح. ده عم صالح يا ابوي، اتفضل يا عم صالح. اهلا اهلا بالرجل الطيب، اقعد. الله يكرم اصلك يا حج جعفر. الشاي يا هريد يا ولد. حاضر يا ابوي. خير يا حج صالح؟ خيرا ان شاء الله. بقى يا سيدي انا جاي لك في موضوع كده ومش عايز منك رد طوالي، عاوزك تفكر كويس قبل ما ترد. قول يا حج صالح. باختصار يا سيدي، الحج عبد الجبار سمع باللي حصل بخصوص الأستاذ عادل والأستاذة سلوى بنتنا، والراجل زعل جدا ووبخ ولده. أيوة راجل يحب الأصول، صحيح فيه انتخابات بينكم لكن دي حاجة ودي حاجة تانية. عداه العيب وناوي يعمل ايه عاد؟ الراجل يا سيدي ناوي يصلح غلط ولده، وعشان كده بعتني أشوف رأيك يا حج. عاوز تقول ايه يا حج صالح؟ خلص الشاي يا بوي. الشاي يا عم صالح. اقعد واسمع يا هريدي. انا مش عاوز اطول عليكم، الحاج عبد الجبار طالب ايد الاستاذه سلوى لابنه الاستاذ عادل، واذا وافقتم اروح ابلغ عشان يحضر بنفسه ويتمم الجوازه. رايكم ايه يا جماعه؟ دي لفه وعره قوي يا بوي. تعبان كبير عبد الجبار ده. ايه الكلام الفارغ ده؟ دي المناف السعد يا هريد يا ولدي، مش تخليك محضر خير. اسمع يا عم صالح، المسألة دي تنساها خالص، اشرب شايك وتوكل على الله. ايه بهريدي، ايه بولد، الحاج صالح وسط خير وانا ما يرضنيش يخرج من بيت الجعافر زعلان. الله يكرم اصلك يا حاج جعفر. قل للحاج عبد الجبار اني موافق على الجوازة دي بس بشرط. شرط؟ شرط ايه يا حاج جعفر؟ الحج عبد الجبار يتنازل عن العمودية. خير يا مسعد، ايه حكاية ال500 جنيه دول؟ اسمع ريس بهجوري، ايه فتح مخك ودنك معايا عشان تسمعني وتفهمني. ايه مفتح. ايه رأيك في موضوع الانتخابات دي؟ يخرب بطانك، من احنا وما الوجع الدماغ ده؟ ما هو ده الموضوع يا طبال. ده الموضوع اللي حيجيب لك الحليح. انا مش فاهم حاجة واصل. ايه رأيك لو رشحت نفسك في الانتخابات؟ انت جننت في عقلك ولا ايه؟ اسمع بس يا ريس ابو طبلة، اسمع. ايه؟ انا هعمل لك كم يافطة كده في الحلاوة على القهوة واكتب تحتهم ايوه ان جيتوا للحج بهجورة بطبلة حج. حلو والله. حلو حلو، بتسقف ليه؟ اسمع بس ابو طبلة، احنا هنعمل كم يافطة كده كلام كده في الحلاوة منظر يعني، وتقدم ورقك للترشيح لمنصب العمدة. ماشي كفاك يا زار يا مسعد، بقى عاوز بهجورة بطبلة يبقى عبدة المجابرة. وضد مين؟ جعفر وعبد الجبار؟ يا نهار مش باين، مش معقول يا اخ. اسمع بقى يا اخ وفهمني، خلينا نخلص من الشغلانه دي يا ريس ابو طبله. انت عمرك ما هتبقى عمده ابدا. كل الحكايه ان اسمك هينزل في كشف المرشحين، جعفر وعبد الجبار هيتهزوا شويه، هيبتدوا يسوموك عشان تتنازل. مش فاهم، هيسوموني كيف يعني؟ هيعرضوا عليك قرشين، نلعب على ده شويه وده شويه، تلهف لك قرشين من دوه وتلهف لك قرشين من دوه، وبعدين تعمل تنازل. هذه كل الشغلانه. قلت ايه يا حاج عبد الجبار؟ تتنازل عن ترشيح نفسك للعموديه والاستاذه تتجوز الاستاذ ولا ايه؟ لا طبعا يا حاج صالح، معقوله دي؟ بوي يتنازل عن العموديه علشان حرمه؟ دي تبقى مسخره. وانت ايه دخلك في موضوع زي ده؟ عم صالح بيتفاهم مع ابوك، يبقى انت تسكت خالص. جرى ايه يا استاذ؟ جرى ايه؟ عايز ابوك يطاطي راسه في وسط الناس علشان سيادتك تتجوز الهانم بنت جعفر؟ يا مختار يا ولدي مش كده. عايز تقول ايه يا مختار؟ عار عار علينا يا ابوي نسيب العموديه علشان خطر حرمه. المجابره مليانه حريم، ليه نروح للجعافره؟ انا مش هتجوز غير سلوى بنت الحاج جعفر، وده قرار النهائي. يا خساره يا خساره، الاستاذ باع المجابره وباع ابوه علشان بنت جعفر. الجوازه دي مش لازم تتم، ولو حصل هصور فيها قتيل. الجوازه دي هتتم غصب عنك، انا اردت بايديا، انا حر. جرايه يا استاذ، دي اخره التربيه؟ عايز ابوك يتفرج على جعفر ولد سمعان وهو ماشي يتعنطص في البلد ووراه اتنين غفر حارسينه، واني يعني عبد الجبار يحكمني واحد من الجعفره؟ احنا عملنا اللي علينا حسب الاصول، لكن جعفر طمعان عايز ياخد العموديه وياخد ولدي. اسمع استاذ، جوازك من سلوى بنت جعفر مش هيتم. وريني كده يا سيادة المحامي هتعمل ايه؟ الحقني يا ابوي، الحقيني يا مايا. في ايه حريدي؟ هتصرخ ليه؟ مالك يا ولد؟ في ايه؟ مصيبة مصيبة يا ابوي. إيه؟ انت يا حريدي مصيبة ايه؟ كشف المرشحين اطلع، تعرفوا مين مرشح نفسه للعمودية؟ مين يا حريدي؟ الحج عبد الجبار. ها! وانت يا ابوي؟ فين المصيبة يا حريدي؟ بهجور الطبال. بهجور الطبال مرشح نفسه للعمودية؟ ايوه يا بوي، ابو طبلة عاوز يبقى عمدة المجابرة. العمودية خربت يا ولاد، استعدوا للمصيبة التقيلة التانية. مين تاني يا حريدي؟ الاستاذ عادل عبد الجبار المحامي. مايا رشح نفسه في الانتخابات. يا وجع مطينا بطين، ضاعت العمودية. خيانة خيانة يا ابوي، خيانة. خنجر في ظهرك يا ابوي. ومن مين؟ من مين؟ من ولدك، ولدك الاستاذ. هي دي اخرتها؟ بعد ما علمتك وكبرتك وخليتك محامي قد الدنيا ترشح نفسك ضد ابوك؟ تتحداني يا ولد؟ ده بدل ما توقف جنب ابوك يتسند عليك، تبقى انت اول مسمار يندق في نعشة. يا خسارتك في ولادك يا عبد الجبار، ترشح نفسك ضد ابوك. واجبي حتم عليا يا بابا اني اتصدى للمهزله اللي بتحصل دي. المهزله اللي بصحيح انك هتفتت اصوات المجابره لصالح الجعافره. افهم يا استاذ يا متعلم اصول اللعبه. انا ما دخلتش الانتخابات علشان اقف ضد حد، الموضوع اخطر من كده يا بابا. ما تنطقش اسمي على لسانك، انا ماليش ولد، ولدي مات خلاص. موضوع يا اخوي انك نازل ضد ابوك علشان الجعافرة ياخدوا العمودية علشان عيون الصبية. إذا كنت فاكر يا مختار إن النار اللي بتشعليلها دي هتخليني أتنازل تبقى غلطان. نجوم السماء أقرب لك. إجديه إجديه يا عادل. طب اقرا الفتحة على روحك يا أخوي. تنتخبوا مين؟ بهجوري. أيوان أبنكم مين؟ بهجوري. أيوان أبنكم مين؟ بهجوري. أيوان طبلة مين؟ بهجوري. ايه اليوفب دي كلتها اللي على القهوة دي؟ ايه الكل الهيصة دي؟ معقول ابو طبلة اجدع من يمثلكم يا ناس؟ كل ده عشان بهجور ابو طبلة؟ ده مش في القهوة بس، ده في كل البلد مع بهجوري. يا راجل قول كلام غير ده. صدقني اصل الناس زهقانة علشان كده ما صدقوا بهجور ابو طبلة يرشح نفسه. الله الله الله الله، وعينتخبوه على كده؟ طبعا الناس هتدى مطابلة كل الأصوات. ليه؟ عندي في جعفر وعبد الجبار أصلهم واخدين العملية مكابرة وداخلين في دور عندي مع بعض. مصلحة المجابرة مش هي في دماغهم، كل واحد فيهم هيقول اللي نفسه فيه بس. وحبيبكم مين؟ بهجوري. أبو طبلة مين؟ بهجوري. عمتكم مين؟ بهجوري. إخواني إخواني أقدم لكم مرشحكم المناضل وابن بلدكم الراجل الجد بهجور أبو طبلة. يا إخواني لما بهجور أبو طبلة يتكلم ايوه الكل يرقص يرقص يرقص. جعفر هريدي ميه. اسمعوني كويس، الوقت عيسراقنا ولازم نتصرف. قولي يا ماي، انت دماغك كبيرة وعقلك اكبر، قولي انت تخططي واحنا ننفذ. اللي مخلي دماغي عتلف وتدور بهجور ابو طبلة ده، ايه اللي حصل للناس؟ جالهم خبلان؟ بهجوري يبقى عمدة المجابرة؟ عشان السكة تبقى سالكة قدام ابوك لازم عادل عبد الجبار يتنازل. ايوه. وبهجور ابو طابلة يتنازل هو التاني. طب وعبد الجبار؟ لا ده ما فيش خوف منه، البلد مش عاوزاه، مش حياخد غير صوته. طب وبهجور وعادل حيتنازلوا كيه يا حجة؟ بهجور ابو طابلة نشوفوه بقرشين ويتنازل. مفتاح بهجوري مع مسعد بتاع القهوة، هو اللي واقف وراه. خلاص سيبوا مسعد عليانة. اما الاستاذ المجابرة ممكن تقف وراه وتسانده عشان واقف ضد ابوه، عشان كده عادل عبد الجبار خطر عليك يا جعفر. قولي يا حجة بدرية قولي. سلوى تتجوز ولد عبد الجبار ومهرها التنازل عن العمودية. ايه الكلام ده يا ماي؟ ده الاستاذ عادل هربان من ابوه عند الحاج صالح. اسكت انت يا هريدي. هتزعجلي ليه يا ابوي؟ اسكت انت، بقول لك ده تكتيك تكتيك يا ولد. يسلم مخك يا بدري. سلوى وحشتيني، وحشتيني قوي يا سلوى. وانت كمان يا عادل وحشتيني قوي قوي قوي. كنت فين المدة دي كلها؟ كنت محبوسة في البيت بسببك. بسببي انا؟ قلت لهم اننا بنحب بعض وانك عاوز تتجوزني، لكن هم بقى متصورين انك عاوز تعرف اسرارهم عن طريقي. اسرار ايه؟ اسرار الانتخابات طبعا، هو في غيرها؟ طيب ازاي سمحولك بالخروج؟ مش خايفة لحد يشوفك معايا؟ لا اطمن، هم عارفين ان انا معاك دلوقتي، وهم اللي اتفقوا مع عم صالح انه يرتب اللقاء ده بينا. ولو حضرتك بصيت هناك هتلاقي هريدي بيراقبنا. الحقيقة سلوى انا مش فاهم حاجة. انا هفهمك الموضوع باختصار. هنقف ساكتين كده يا بوي لحد العمودية مطروح منينة؟ عندك حق يا واد، الحكاية زادت خلاص. الجعفرة والطبال والأستاذ، كان ناقصنا بهجور يا أبو طبلة كمان. أبو طبلة مش مشكلة، ديته علقة سخنة بعدها يتنازل على طول. مسعد كل يوم عامل له اجتماع في القهوة، وهات يا طبلة وزمر وقليه. إيه؟ عاوز يعمل اجتماع على القهوة بين كل المرشحين ويعمل مناظرة. مناظرة؟ كيف المناظرة دي؟ يعني تجيب كل المرشحين والناس تسألهم. تسألهم عن ايه؟ كل واحد من المرشحين ناوي يعمل ايه للمجابرة. يا ابوي ده الواد مسعد ده طلع تاهي واحنا مش واخدين بالنا. امال يا ابوي امال؟ دي صاقة اعدادية مختار. ايوه ابوي. كسر القهوة باللي فيها. عملت ايه يا سالم؟ قابلت الاستاذ؟ ليه، هو هريدي مش قال لحضرتك؟ هريدي ما سمعش. قلت ايه وقال لك ايه؟ اطمني، قلت له على كل حاجه زي ما طلبتم مني بالظبط. وافق على مهرك؟ عادل مستعد يعمل اي حاجه علشاني. يعني هيتنازل؟ عادل هيتنازل يا ماما، بس مش دلوقتي. امال هيتنازل مات؟ انا عرفت ان بابا هيعمل صوان كبير وداعي فيه اهل البلد عشان يخطب فيهم. الكلام ده هيتم قبل الانتخاب بيوم. عادل بقى هيستغل الاجتماع ده، وفي الوقت اللي كل الناس بتهتف باسم ابويا يروح قايم ويعلن التنازل، وبكده بقى تزيد شعبية بابا وكل الناس تعرف ان الأستاذ عادل بيساند الجعفرة ضد أبوه. بس المهم يا ماما الموضوع ده يفضل سر. براو عليك يا بنت الجعافرة، مبروك عليك الأستاذ ومبروك علينا العمودية. وحباب الكمان مهجوري، حمزة الكمان مهجوري، رمز الطبلة مهجوري، على واحدة ونص مهجوري. إخواني إخواني، والآن يسرني ويشرفني إن أقدم لكم ابنكم وأخوكم الطبال، ابن الطبال محجورة بطبلة، رمز الطبلة. علي النعمة إن الفرصة على مهجور تستاهل مليون جنيه. عندك حق يا أبوي، ده مهجور، ده احنا بنسلم، ده حد واخد من أحد. إخواني يا إخواني، محجورة بطبلة رمز الطبلة، هيقول كلمة. أيوه كلمة، وهي حكمة. ايوه وكلمته النهاردة هي البرنامج بتاعه. اتفضل اتفضل يا ابو طبلة، اتفضل. مهجوري مهجوري مهجوري مهجوري مهجوري. يا اخواني اهل المجابرة، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. قبل ما ابدا كلامي اسمع سقفة للنبي. أول ما نبدأ الجول نقول الأولى والثانية والثالثة عظمة على عظمة يا أبو طبلة يا حلو. البرنامج بتاعي بعزف منفرد على الطابلة. الحلاوة دي الحلاوة دي، الله أكبر الله أكبر عليك يا أبو طبلة يا حلو. أشكركم يا إخواني، أني من أجلكم جيت. أيوة أيوة، وعشانكم أني جاي. إيه يا عم الكلام الحلو، وعلشاني أنتوا جيتوا. كفاية مسخرة على قد ايه يا ابو طبلة؟ ها؟ في ايه؟ في ايه يا ريس مختار؟ عاوز تعرف في ايه يا قهوجي؟ ايوه ايوه عايز اعرف في ايه يا ريس مختار؟ كسر القهوة علي فيها. عاوز حق يا سعاده البال مامور. القهوه اتكسرت يا سعاده البال، شالقهوه شقايه اللي باكل منها عيش. ايه هو علشان انا غريب يعني مش من مجابره يعملوا فيا كده؟ طير ديك يا سعاده البال. اسكت اسكت انت وهو، كل حقوقه هتاخدوها والقانون هياخد مجراه. يا سعاده البال مختار ولد اتهور واني ما يرضنيش، ومسعد وبهجوري زي ولادي تمام. لا ومستعد اراضيهم، اي تعويض تؤمر بيه سعادتك انا جاهز. الحكايه مش تعويض يا حاج عبد الجبار، دي بلطجه وشغل اجرام مش ممكن اسمح بيه. ابنك اتقبض عليه هو وكل الرجاله اللي اعتدوا على الناس في القهوه، والصبح هيتم عرضهم على النيابه. لازم يعرفوا ان البلد فيها قانون، احنا مش في غابه. يا بيه سيادتك استدعتني للمركز واني مانيش يد خالص في الموضوع، احنا ملتزمين بالامن يا سعاده الباشا. انا استدعيت كل المرشحين عشان انبهكم لخطوره اللي بيحصل ده. اي اعمال شغب من اي نوع ومن اي مرشح فيكم او اعوانه هيتم فيها اجراء حاسم، وساعتها انا هضطر استصدر امر من الوزاره الغي فيه الموضوع كله من اساسه. سهل قوي ان اعمل نقطه شرطه بدل وجع الدماغ ده كله. لو تسمح لي سعادتك. تفضل يا استاذ عادل. انا حاضر بصفتي محامي عن المتهمين، وارجو من سيادتك تديني فرصه وانا هحل الموضوع كله. انا شخصيا هجيب لسيادتك تنازل من المجن عليهم، ومرفق بيه محضر صلح بين كل الاطراف، باعتبار يعني ان كلنا اهل. وبالنسبه لمسعد هياخد تعويض مناسب عن كل الخسائر اللي حصلت في القهوه. ايه رايكم يا جماعه؟ انا موافق يا سعاده الباشا، عشان خاطر الأستاذ ده راجل طيب صح. وأنا راضي بحكمك يا أستاذ عادل. وأنا موافق، بس بشرط كل المرشحين يتعهدوا رسمي بالالتزام بالأمن. فضل أسبوع واحد وننتهي من عملية الانتخابات، وكل واحد يقول رأيه بمنتهى الحرية، وإحنا كشرطة بنوفر له الحماية الكاملة. مفهوم؟ مفهوم. يحيى العدل، يحيى العدل، يحيى العدل، يحيى العدل، يحيى العدل. يا عادل يا ولدي، بالحضن بالحضن يا حبيبي. عمر الضف ما يطلع من لحم يا بابا. نورت بيت أبوك يا أخوي. أنت صحيح هتحضر اجتماع الجعافرة وتتنازل ليهم عن العمودية؟ أنا هتنازل يا بابا، بس مش للجعافرة، إنما ليك أنت العمدة. يا بوي يا بوي، أمال ليه اللي احنا سمعين أهداه؟ ده شغل انتخابات يا مختار، بس أنا ليا شرط يا بابا. أشرط يا ولدي؟ ليه؟ حضرتك تروح لعم جعفر وتقعد معاه قعدة صلح، وتخطب لي سلوى رسمي ويوافق، وتفهمه إنك أنت هتتنازل ليا أنا في الانتخابات. الله، وليه اللفة الوعرة دي يا ولدي؟ ولا لفة ولا حاجة يا بابا، لازم نهيئ لعم جعفر إنه هو اللي هيفوز بالعمودية. ياه، طب إزاي؟ هو بقى فاهم إن أنا هتنازله، ولما يعرف إن أبوك الحاج عبد الجبار هيتنازل لي، يبقى هو كده ضامن إن مفيش حد ضده. ها؟ فهمت؟ ياه، أنا اللي فاهمة حاجة واحدة بس، بوي عبد الجبار هو عمدة المجابرة. طبعا يا مختار. أيوة، بس ما تستعجلش، يوم الاجتماع وقدام أهل البلد كل شيء هينكشف ويبان، وهتفهموا كل حاجة. أنا محضر لكم حتة دي مفاجأة. ايه مفاجأة؟ ألف مبروك يا جماعة، وعقبال ما ربنا يتمم بخير. الله يبارك فيك يا حاج صالح، نورت الجعافر يا حاج عبد الجبار. منورة بصحابها يا جعفر يا أخوي. كيف حالك يا مهريدي؟ بومب، طول ما الجعافر بخير أنا بومب. بومب يا حاج عبد الجبار. طب حاسبنا تفرجع فينا. يا سلام، ادي احنا اصطلحنا واتفقنا على كل شيء، بس انا عندي رأي. عاوز تقول ايه يا حاج صالح؟ مدام رجعتوا حبايب بلا انتخابات بلا غيره، احنا نرشح الاستاذ عادل للعمودية، لنا نقف وراه هو وبس. مالكش صالح انت بالعمليات يا حاج صالح؟ يا جماعة، هو مش الأستاذ عادل هيتجوز الأستاذة سلوى؟ أيوة. تبقى العمودية، مش هتخرج من الجعفرة ولا المجابرة. الأستاذ عادل هيبقى العمدة، والأستاذة هتبقى مرات العمدة. إيه رأيكم؟ نسمع رأي الأستاذ عادل. يا عم جعفر، هو إحنا مش في اتفاق بينا؟ طبعا اتفاق راجل لراجل، وكلام الرجال ما ينزلش الأرض أبدا. وانت يا بابا لسه مصر على اتفاقنا؟ والله يا ولدي انا نفذت كل اللي طلبته، انا هتنازل وسلوى هتبقى عروستك، وانت يا ولدي عارف انا عايز ايه. خلاص يا جماعة، كل الاتفاقات هتتنفذ يوم الاجتماع، وانا هعلن رأيي في الموضوع كله قدام اهل البلد. قلتوا ايه؟ موافقين؟ موافقين. كلام عادل وابوه مش طبيعي يا جعفر. مش عارف ايه اللي عيدور في دماغهم يا مهريدي. خبر النهاردة بفلوس، بكرة يبقى ببلاش. واحنا حنستنى لحد ما يضحك علينا الأستاذ وابوه؟ لازم ناخد احتياطات. نفذ الخطة يا جعفر. جاهزين يا حجة. انت مطمن لكلام اخوك يا مختار؟ ايه الصراحة لا يا ابوي، كلامه مليان لف ودوران. أنا شاكك في أخوك يا مختار. يكونش ياه عاوز يبيعك النسايبة؟ عشان كده لازم ناخده حذر مختار. أيوة أبوي. ولا كأن الاتفاقات دي كلها حصلت. يعني إيه يا أبوي؟ يعني نفذ الخطة. جاهز يا أبوي. هريدي هريدي هريدي، بوك معاك بوك معاك، حول يا ولد. بوي بوي بوي بوي، هريدي اتكلم هريدي اتكلم. جاهز يا بوي، سامعك يا بوي لكن مش شايفك. حول، اذبح 5 عجول ووزعهم على المجابرة، وقول لهم اصواتكم امانة، واذا الجعافرة نجحت البلد كليتها هتغرق لحم. مختار مختار يا ولدي، بوك معاك، حول. سامعك يا ابوي، سامعك يا ابوي، وجاهز جاهز يا ابوي، واكسرها اقصد وحول. من بكره تعلق التعليق وتشتري 100 توب ذبلان وتكتب عليهم اسمي ورسمي وترش البلد يفط واعلانات وبوابات كلها تقول اهالي المجابره يبيعون عبد الجبار. بوي بوي بوي بوي بوي بوي جعفر، بوي جعفر، هريد يتكلم. بهجور الطبال اتنازل النهارده يا بوي في المركز، حول. خد منك كام؟ حول. بوي بوي بوي جعفر جعفر جعفر، هريد يتكلم. خد مني 100 جنيه يا بوي، حول. هه. بس حول. بوي بوي بوي جعفر جعفر جعفر، هريد يتكلم. خد مني الفلوس قدام المركز وقاعد يرقص، حول. حضر الركايب يا مختار، هنزور اهل البلد كل واحد في بيته. سامعك يا ابوي، وسامعك سامعك، الركايب جاهزه والفلوس كمان، كل صوت بخمسة جنيه، حول. وفكرني نروح لبتاع الفراشه عشان يعمل لنا صوان كبير 20 باكيه وكراسي وكهارب عشان الاجتماع بأهل المجابرة ونعرض عليهم البرنامج. ايه رأيك يا سلام؟ ما قلتليش هتقفي معايا وتنفذ اللي قلتلك عليه؟ طبعا يا حبيبي، دي قضيتنا وانا دراعك اليمين، ربنا يوفقك. طيب وابوكي وهريدي؟ انا مستعدة اموت نفسي عشانك، ده انا يمكن اطلع جنبك وانت بتخطب النهاردة عشان اقول لأهل البلد اني مش ممكن هتخلى عن عايد الحبيبي، لازم نبقى يد واحدة وصوت واحد. قلتلك دي قضيتنا، بس المهم انك تنفذ كل اللي اتفقنا عليه. ان شاء الله يا حبيبتي، ان شاء الله، يا رب كن معانا يا رب. ياه، ده البلد كلها هنا، المجابرة وعلى راسهم ابوك والجعافرة وابويا، شايف قاعدين لبعض ازاي؟ ومأمور المركز والامن المركزي، ياه صح كده، لازم يأمنوا الاجتماع. لا لا لا لا، ده بهجوري ومسعى كمان، ده كل اهالي المجابرة متجمعين، ربنا يستر بقى. عبد الجبار، عبد الجبار، اصوت ليك بالقنطار. عبد الجبار، عبد الجبار، اصوت ليك بالقنطار. عبد الجبار، عبد الجبار، اصوت مالك بالقنطار. عبد الجبار، عبد الجبار، اصوت مالك بالقنطار. عبد الجعافرة، الجعافرة، عمد البلد بدون معافرة. الجعافرة، الجعافرة، عمد البلد بدون معافرة. الجعافرة، الجعافرة، عمد البلد بدون معافرة. الجعافرة، الجعافرة، عمد البلد بدون معافرة. يا اخواني احنا ولا حد زينا، احنا جعفر احنا ولا حد زينا، احنا جعفر يا اخواني، يا اخواني. تنتخبوا مين؟ عادل بيه. وحبابكم مين؟ عادل بيه. رجل العداله؟ عادل بيه. رجل العلم؟ عادل بيه. عبدتكم مين؟ عادل بيه. وعادل بيه، عادل بيه، عادل بيه، عادل بيه. عادل ولدي حيتكلم دلوقتي، يا ترى يا عادل حتتنازل لابوك وابقاني عبد الجبار عمدة المجابر؟ عادل بير، عادل بير، عادل بير، عادل بير، عادل بير، عادل بير. تكلم، تكلم يا جوز بنتي، قول للبلد الجعاف رولة بالعمودية. الوداها، الوداها، العمدها، العمدها. الشباب، الشباب، الشباب، الشباب، الشباب، الشباب، الشباب، الشباب. اخواني، اخواني واهلي. ايوه ابويا عبد الجبار وعم جعفر، اهالي المجابرة الطيبين، انا عاوز اقول لكم حاجة. عمر الانتخابات ما كانت صراع بين عائلات، عمر العمودية ما كانت حق العيلة على حساب عيلة تانية. يا اخواني، انا اكتشفت ان ابويا وعم جعفر داخلين الانتخابات علشان مين فيهم يبقى كبير البلد وبس، مين فيهم يبقى كبير المجابرة وبس، عمرهم ما فكروا غير في نفسهم وبس. لكن في واحد فيهم قال انا هعمل ايه للبلد، حيغرقها لحمة. ايوه اشتري الصوت بخمسة جنيه. اسمعوني يا اهل البلد، أصواتنا هي ضميرنا. ضميرنا عمره ما ينباع بالفلوس أبدا ولا بالعود الكدابة. أمال بيه؟ صوتنا نديه للراجل الواقعي، للراجل اللي بيفكر بلده عاوزه إيه مش هو عاوز إيه. عادل بيه، عادل بيه، عادل بيه، عادل بيه. وراجل العلم عادل بيه، راجل العدالة عادل بيه. عبدتكم مين؟ عادل بيه. وحبابكم مين؟ عادل بيه. وعادل بيه، عادل بيه، عادل بيه، عادل بيه. وعادل بيه، عادل بيه، عادل بيه، عادل بيه. أنا مش بيه. أمال إيه؟ أنا مش بيه، أنا زي زيكم. كل اللي أنا عاوزه فرصة واحدة بس، ادونا فرصة نخدم فيها بلدنا. الشباب الشباب الشباب الشباب. وعادل بيه، عادل بيه، عادل بيه، عادل بيه. أنا مش هضحك عليكم وأقول لكم هبني لكم مساكن شعبية، لا، ولا معايا عصاية سحرية تعمل كل حاجة، لا. لازم كلنا نحط إيدينا في إيدين بعض وبجهودنا الذاتية نفكر، نفكر كلنا احنا ممكن نعمل ايه للبلد. واحد فينا يتبرع بحته ارض ونبني عليها مدرسه ابتدائي ولا اعدادي. أيوة أيوة أيوة أيوة. عشان نحمي بها اولادنا من مشوار 10 كيلو كل يوم لمدارس المركز، ها، وندق طوبها ونبنيها بايدينا. ايوه صح. ايوه صح. صح، عاوزين نرجع بلدنا لمركز انتاج مش مركز استهلاك. ايوه ايوه صح. مناحل عسل ومزارع دواجن وارانب وتسمين. عارفين الرشحات والبرك اللي جنب الغطان دي؟ ممكن نزرع فيها سمك ناكل منه ونبيع منه. مظبوط، كلنا لازم ننظف المجابرة نحميها من التلوث. ايوه، ند ظهرنا للترعة. اخواني يا اخواني، عايزين نبني وحدة صحية ونشتري اجهزة ليها عشان دكتور الوحدة الصحية ما يهربش منها، وما فيش مانع نعمل له عيادة بأجر بسيط، ويا بخت بننفع واستنفع يا اخواني. دوري العمدة وكل بيوت اهل البلد تبقى فصول تقوية ومحو امية لولادنا واهالينا. الحمد لله، الحمد لله يا اهل بلد المجابرة. انا في منتهى السعادة، انا الفرحة مش سيعاني. كلمة اخيرة يا اهل بلدنا، كل اللي عاوزه منكم فكروا بعقولكم، حكموا ضميركم وبمنتهى الحرية من غير ضغط على اي حد فيكم، تقولوا بصراحة مين يستحق العمودية، مين يستحق العمودية. مبروك مبروك يا ابوي، اخوي الاستاذ عادل نجح في الانتخابات وبقى عمدة المجابرة، البلد كلها اختارت عادل يا ابوي. اخوك شرفنا ورفع راسنا يا مختار، عرف يدخل قلوب الاهالي يا ابوي. قم بينا نروح نبارك له. يلا يلا يا ابوي. مين مين؟ اخوي اخوي الاستاذ عادل. ازيك يا بابا؟ بالحضن يا ولدي، بالحضن يا عمدة، بالحضن. لولاك يا بابا ما كنتش هبقى العمدة، انت اللي ربيت، انت اللي كبرت وعلمت. انت يا ولدي عرفتنا ازاي نحب بلدنا ونضحي بمالنا وعيالنا في سبيل مصلحة بلدنا. انا يا بابا ان كنت بقيت عمدة المجابرة فانت كبرها يا بابا. البلد محتاجاك ومحتاجة العم جعفر ومحتاجة لكل اللي زيكم. لازم يا بابا، لازم نحط ايدينا في ايدين بعض علشان نخلي بلدنا كلها جنة. السلام عليكم يا حاج عبد الجبار. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا حاج جعفر. مبروك يا استاذ عادل. الله يبارك فيك. انا كنت جاي ابارك لابوك، وكويس اني لقيتك. مبروك يا ولدي يا عمدة. الله يخليك. جيتك بيتي عشان تباركني يا حاج جعفر على راسي من فوق. يا راجل ما تقولش كده، انا روح رياضية برضو. الانتخابات وانتهت، والعمدة عمدتنا والبلد بلدنا. الله، وما فين الشربات؟ الشربات هنشربه ببيتك يا حاج جعفر. ايه هتقول؟ ايه؟ ايوه، عادل بعد ما خد العمودية معيش يتجوز ولا ايه؟ قصدك ايه يا حج؟ قصدي انت عارفه يا حج. قول مبروك يا حج جعفر. مبروك، الف الف الف مبروك يا سلوى. مبروك يا عمدة. اخيرا هنرتاح في بيتنا الصغير وبيتنا الكبير، والفرحة خلاص هتدخل كل بيت. يا رب يا حبيبي ايامنا كلها تبقى افراح في افراح. يا رب. كنتم مع هادي الجيار، وحيد عزت، فتوح أحمد، مخلص البحيري، أنعام سلوسة، سمية صالح، محمود عامر، جلال توفيق، فكري صادق، محمد محمود، وأحمد كمالي. التسجيل والمونتاج رضا الضفراوي وألفي إبراهيم. عمدتكو لراحتكو سهرة إذاعية من تأليف حسني حسين، إخراج فؤاد شفعي.